ونفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فالمراد به أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا، أي بقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية، أي حاجة. لا والله ما حصلش، والله ما أردنا، والله ما عملنا، والله ما قصدنا. والمؤمن غير وباليوم الآخر. وأما نفاق العمل فهو أن يعمل المؤمن الصادق الذي توافق سريرته على نيته ويوافق لفظه فعله في أنه مؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن يعمل عملا من أعمال المنافقين، فهو مؤمن صادق الإيمان ولكن يعمل عملا من أعمال المنافقين، فيكون هذا العمل به نفاقا عمليا، نفاقا عمليا. كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ونفاق العمل لا يكفر به المؤمن، بل يكون به خصلة من النفاق، ولكن لا يخرج بذلك من دائرة الإسلام. أما نفاق الاعتقاد فهو شر من الكفر الصريح الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، شر عند الله من الذي يصرح بكفره. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ثم بين أن منزلة المنافقين أسفل من منزلة الكافرين، والنار دركات بعضها فوق بعض، كلما علت خفت وكلما نزلت اشتدت. فقال الله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والله تبارك وتعالى استفتح السورة بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله، لأنهم قالوها بألسنتهم ولم تؤمن بها قلوبهم. وحتى لا يتوهم متوهم أو يظن ظان أن الله كذبهم في نسبة الرسالة إلى رسوله، فيظن أن محمدا ليس برسول الله، قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. فجاءت هذه الجملة المعترضة تثبت الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يعلم إنك لرسول حقا. فإذا قالوا نشهد إنك لرسول الله فحقا إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول. ولكن المنافقين كاذبون في قولهم نعلم أو نشهد إنك لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية، أي حاجة. لا والله ما حصلش، والله ما أردنا، والله ما عملنا، والله ما قصدنا. والمؤمن غر كريم، والكافر فاجر لئيم. المؤمن غر كريم، أي واحد يحلف له بالله يصدقه، ومن شابه أباه فما ظلم. أبونا آدم عليه السلام لما إبليس حلف له بالله أنه نصح له وأنه صادق في هذه النصيحة، أبونا آدم صدقه لأنه ظن أن لا أحد يحلف بالله كاذبا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. واحد بيحلف بالله أنه بينصح لك، فالمؤمن غر كريم بيصدق. فالمنافقون اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية، يعملوا العملية من دول والله ما عملنا، ويقولوا الكلمة والله ما قلنا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية، يعملون العمل السيء ويفعلون الفعل القبيح ثم يحلفون بالله، فيغتر بهم المؤمن الكريم فيصدقهم، وربما فعل أفعالهم لظنه أنهم مؤمنون خرجوا من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، فلما كفروا مرة ثانية خرجوا من نور الإيمان إلى ظلمات الإيه؟ إلى ظلمات الكفر. فهذا مثلهم، الذين آمنوا ثم كفروا مثلهم كمثل الطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الطبع على القلب والختم عليه تستطيع أن تصوره بالشمع الأحمر، لما بيشمعه حاجة بالأحمر معناته خلاص الشمع الأحمر محطوط، معناته لا يخرج داخل ولا يدخل خارج. أما الحالة الشمع بالأحمر يبقى اللي جوه ما يطلعش واللي بره ما يدخلش. فالله تبارك وتعالى طبع على قلوب المنافقين وختم عليهم، فلا يخرج منها شر ولا يدخلها خير، لا يخرج منها منكر ولا يدخلها معروف. والسبب ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال العلماء ضرب الله تبارك وتعالى للمنافقين في سورة البقرة مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. ضرب الله تعالى للمنافقين في سورة البقرة مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. قال الله تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل الايه؟ الناري. ثم ذكر المثل المائي فقال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال العلماء المثل الناري، المثل الناري ضربه الله تبارك وتعالى للذين دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عنه. ضرب الله تعالى المثل الناري للذين آمنوا ثم إيه؟ ثم كفروا، آمنوا ثم كفروا، فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي طلب نارا من غيره ليستضيء إيه؟ ليستضيء به. استوقد أي طلب أن يوقد، طلب النار من عند غيره، زي ما كنا زمان ما كانش فيه كبريت، حتى الكبريت ما كانش في كل بيت، فاللي كان عايز يولع ما يصدق ان في جماعه مولعين يقول وادخل غلافه روح ايه روح ولعها، يبقى استوقد طلب الوقود من غيره، طلب النار من غيره. مثل المنافقين الذين امنوا ثم كفروا كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله وانكشف الطريق ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فالذين آمنوا خرجوا من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، فلما كفروا مرة ثانية خرجوا من نور الإيمان إلى ظلمات الإيه؟ إلى ظلمات الكفر. فهذا مثلهم، الذين آمنوا ثم كفروا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانكشف الطريق الرؤيا وضحت ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أما المنافقين المذبذبين كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إيه؟ مذبذبين بين ذلك مترددين. الجماعة بقى اللي هم إيه؟ لم يدخل الإيمان في قلوبهم دول شوية إيه؟ هيه؟ يقربوا من الإسلام وشوية يقربوا من الإيه؟ قربوا من الكفر. هذا مثلهم هو المثل الإيه؟ المثل المائي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. يبقى هم لما بيقربوا من الإسلام بيمشوا في الإيه؟ في النور، ولما بيرجعوا تاني نحو الكفر بيرتدوا تاني في الإيه؟ في الظلمة. فالمنافقون الذين معنا ذلك بأنهم آمنوا بأنهم يعمهون هم العدو فاحذر، لأن الكافر حين يصرح بكفره خلاص صرح بعداوته. الكافر حين يصرح بكفره ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم بين الله تبارك وتعالى جمال صورتهم وحسن كلامهم وفساد قلوبهم. الرجل طويل عريض تشوفه تعجبك صورته ويكلمك يعجبك كلامه، لكن قلبه خالي روحه ميتة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقولهم أما قلوبهم فهي هواء وأرواحهم ميتة في أبدانهم. فهو صورة بلا حقيقة، صورة بلا حقيقة، كأنهم خشب مسننة، خشبة مسنودة على الحيطة لا قيمة لها ولا حياة فيها، لأن الخشب ما بيسندش على الحيطة إلا بعد إيه؟ أن يموت. لما تبقى الشجرة خضراء قائمة على الأرض يبقى فيها حياة، لما تقطع بقى كده وتنسند على الحيطة عشان تنشف ما عادش فيها حياة. فهذه حقيقة القول، الصورة حلوة خالص، الكلام كلام معسول جدا، والقلوب ميتة لا روح فيها. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ثم وصفهم الله تبارك وتعالى بالجبن الخالع فقال يحسبون كل صيحة عليهم، لأن هم مدسين في المؤمنين وليسوا منهم، فكل ما يحصل حاجة يخاف. يحذر المنافقون ايه؟ أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ بلى سيخرجها الله تبارك وتعالى. فهم مندسين في المؤمنين وهم يعلمون أنهم ليسوا منه، فأي حالة تحصل يخاف، يخاف ان هم ايه ينكشفوا ويتعرفوا. يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم يا نبينا. العدو الحقيقي شديد الخطر عظيم الضرر هم اللي بيسموه الطابور الخامس المنافقون من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا فهم في الظاهر محسوبين علينا ومحسوبين منا وهم في الباطن علينا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وانظر الفرق بين تأكيد الكلام وعدم تأكيد. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن بلا توكيد قالوا آمن، ما قالوش إنا آمنا أو إنا معكم، قالوا آمن. وإذا خلوا إلى شياطينهم أكدوا لهم إنهم معاه قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين حين نقول لكم إننا معهم إنما نحن بهم مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هم العدو فاحذر، لأن الكافر حين يصرح بكفره خلاص صرح بعداوته. فأنت تحذره، تعرف أن هذا عدو لك كافر يحاربك وتحاربه. المشكلة في الذي يدخل فيك ويزعم أنه منك ومعك وهو عليك، هو ده العدو الحقيقي بقى الذي يجب أن يحذر. هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أن يؤفكون وأن يصرفون عن الحقيقة، أن يصرفون عن الهدى إلى الضلال، وعن الحق إلى الباطل، وعن الإيمان إلى الكفر والنفاق. قاتلهم الله أن يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذا قيل لأحدهم تعال إلى رسول الله يستغفر لك، أنت أذنبت تعال يستغفر لك رسول الله. فالله تعالى قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا قيل للمنافقين ظلمتم قبل سنان حليف بل الخزرة، حليف ابن عوف الخزرجي، فقال فيما معنى كلامه أنتم السبب، أنتم السبب، والله ما لنا ما أرى لنا أستغفر الله له. قال تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الآيات الثلاث نزلت في زعيم المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول. وكان عبد الله بن أبي قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى أن يملك قومه ويسودهم، وكانوا يرصعون له تاج الملك، يعني كان فاضل شوية ظل كده وإيه ويبيعوه ملكا عليهم في يثرب قبل الهجرة. فلما هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح الله صدورهم لاتباعه والإيمان به وتصديقه انصرفوا عن عبد الله بن أبي، خلاص جاءهم من هو أفضل منه، جاءهم رسول الله فانصرفوا عن ابن أبي. فأصرها ابن أبي في نفسه، زعل إن ان محمد ده كان سبب في ان هو صرف عنه الايه الملك. واحد كان هيبقى ملك وفجأة جه واحد تاني صرف الناس عن ان يكون ملكا عليهم فاصرها في نفسه. فلما كانت غزوة بدر ونصر الله المؤمنين على قلتهم قال عبد الله بن أبي هذا أمر قد توجه، لازم بقى إيه نحمي أنفسنا بإيه بإظهار الإسلام، فأعلن إسلامه وتابعه على ذلك نفر من المشركين ومن اليهود دخلوا في الإسلام نفاقا. سبب نزول هذه الآيات كما جاء في كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق نزل على مياههم فسبق أجير لعمر بن الخطاب يسمى جهجاه إلى الماء فسابقه رجل يسمى سنان الجهني كان حليفا لعمر بن عوف الخزرجي. أجير عمر عايز يرد الماء وسنان حليف الخزرج عايز يرد الماء، من اللي عايز يرد الأول؟ اختلفوا مع بعض. فنادى أجير عمر يا للمهاجرين، ونادى حليف الخزرج يا للأنصار. فسمع ذلك ابن أبي قال ايه في ايه، ايه مين بتخارج، ايه الصوت ده؟ قالوا حصل كذا كذا وكذا. أجيل عمر بعايز يسبق الى الماء قبل سنان حليف بني الخزرج، حليف ابن عوف الخزرجي. فقال فيما معنى كلامه انتم السبب، انتوا السبب، والله ما لنا ما ارى لنا ولهؤلاء الاحابيش مثلا الا كما قال القائل سمن كلبك ياكلك، انتوا اللي فتحت لهم ابوابكم وقاسمتموهم اموالكم، اتحملوا بقى اللي يصل لكم، انتوا السبب في كده. لو سمعتم كلامي تمنعون عنهم اموالكم ونفقاتكم، لا تنفقوا عليه، فلما يجوعوا لازم يسيبوا بلدكم ويمشوا يدوروا على بلد تانية. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذه السياسة المعروفة بها في هذا الزمان المتأخر بسياسة التجويع والحصار الاقتصادي سياسة مش جديدة، سياسة التجويع والحصار الاقتصادي سياسة قديمة تلبس ثوبا جديدا. هذا الحصار الاقتصادي فعلته قريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معهم في مكة، دخلوا الشعب 3 سنين كما تعلمون من السيرة. وها هو ابن أبي والكافرون يستعملون هذه السياسة، سياسة التجويع والاحتصار الاقتصادي، عقوبات اقتصادية، أي واحد مش ماشي على الهوى اضربوا عليه عقوبات اقتصادية. ومساكين هؤلاء الناس حين يظنون أنهم بهذه العقوبات الاقتصادية يردون الناس عن دينهم، إن الله سبحانه وتعالى أنعم على الناس بنعما كثيرة من أعظمها أنه جعل الرزق والأجل بيده، فما فيش حد أبدا يقدر يقطع رزق حد، ولا حد يقدر يقطع أجل حد. الرزق والأجل بيد الله وحده، ما حدش يقدر يقطع رزق واحد ولا يقطع أجله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وتستوفي أجلها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك. فمساكين هذا الإنسان الذي يريد أن يجوع الناس ليصدهم عن دين مسكين لا يعلم بأنه كما قال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ثم قال ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع هذه المقالة من عبد الله بن أبي زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكان فتى حديث السن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة ابن أبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كتمها في نفسه وما حبش يعمل فتنة. عمر قال له يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال ويحك يا عمر أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ نادي في الناس بالرحيل، يلا قول الناس مش كانوا قاعدين مستريحين منزلين استراحة، قال خلي الناس تمشي قبل موعد الرحيل. فرحل في ساعة لم يكن يرحل فيها، فتبعه سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال يا رسول الله رحلت في ساعة لم تكن ترحل فيها، قال أو ما بلغك ما قال صاحبك؟ قال من صاحبي؟ قال ابن أبي. قال ماذا قال؟ قال يزعم أنه إن رجع المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال إذن أنت تخرجه يا رسول الله، أنت والله العزيز وهو الذليل تخرجه أنت يا رسول الله؟ قال لا، ولكن نرفق به، نتحمله نصبر عليه عليه الصلاة والسلام. ما كان أشد حلمة وما كان أعظم عفوة عليه الصلاة والسلام، قال خلاص نتحمله نصبر عليه. مشى في الناس طول الليل وأول النهار لغاية ما بقى الساعة 10-11، الناس تعبوا، قالوا تعبنا، قال تبي نزلوا ناموا، نزلوا ناموا. تعرف الواحد لما يمشي كثيرا طول الليل ونص النهار يتعب، المسافر أول ما يتعب شايف منزل الأرض يجي نايم على طول، ناموا وقاموا كانوا نسوا الايه؟ نسوا المقالة. بلغ ابن أبي أن زيد بن أرقم قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال، فأتى يعتذر ويحلف بالله ما قال. وفي المجلس نفر من أكابر الصحابة قالوا يا رسول الله هذا ابن أبي بيحلف بأنه ما قالش، يمكن زيد بن أرقم يعني الشاب صغير ما فهمش الكلام ولا حاجة. فعفى عنه، فنزلت الآيات تصدق كلام زيد بن أرقم رضي الله عنه، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، عبد الله ابن أبي سبحان الله يخرج الحي من الايه؟ من الميت. ايوه، فعبد الله ابن أبي زعيم المنافقين كان ليه ولد اسمه عبد الله، كان من كبار الصحاب المؤمنين الصادقين، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع ما قال أبوه، فقال يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل ابن أبي، والله يا رسول الله لا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار، إذا كنت يا رسول الله عايز تقتله أنا كلفني أنا أقتله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله وكانوا ايه آباء، اذا عايز تقتله ما تخليش حد تاني من اصحابك يقتله، لأن بقيكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى إذن إذا أردنا العزة يبقى لابد أن نرجع إلى إيه؟ إلى ديننا. ربنا قال ولله العزة ولرسول والمؤمنين. فإذا أردنا أن نكون به فتقدم عبد الله ابن عبد الله بن أبي سبق الجيش ودخل في وقف في مدخل المدينة والجيش بيعدي واحد ورا واحد واحد ورا واحد لغاية ما جاء أبوه عبد الله بن أبي رفع السيف وقال له اقف مكانك ما انتش داخل. ايه يالا؟ قال ما انتش داخل، ما انتش داخل حتى تشهد انك الاذل ورسول الله الاعز. هي دي الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الايه والبغض في ما انتش داخل الا ما تقول انك انت الاذل ورسول الله الاعز. مش انت تقول لان رجعنا الى المدينة ليخرجنا الاعز منها الاذل. الحقيقة ان الاعز هو رسول الله وانت الابعد الاذل، فما انتش داخل حتى تعترف بهذه الحقيقة. جه الرسول صلى الله عليه وسلم لقى الموقف قال له خلاص يا عبد الله سماح، دخل المدينة. قوله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حين ينظر الناس اليوم في واقع المؤمنين والكافرين أين يرون العزة؟ حقيقة المؤمنين مش في عزة اليوم، هذه الأيام المؤمنين مش في عزة. فين العزة وفين المجد وفين الكرامة؟ الآن العولمة فرضت نفسها على العالم، الدولة العظمى الوحيدة بتفرض العولمة واللي هي عايزة على العالم. فلذلك نقول كما نقل، قال رجل لأحد العلماء أليس الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ قال بلى. قال فأين عزة المؤمنين؟ فقال العالم لا تقل أين العزة ولكن قل أين المؤمنون. العزة لها شروط، حين تتوفر هذه الشروط تتوفر العزة. لما نكون مؤمنين حقا كما قال ربنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. المؤمنون هم كما وصفهم الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون هؤلاء هم المؤمنون الذين وعدهم الله بالعزة. فإذا قصر المؤمنون في طاعة ربهم واجترأوا على محارمه، إذا لم يقوموا بما أوجب وارتكبوا ما نهى سلطت عليهم الذلة كما هو الواقع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى إذن إذا أردنا العزة يبقى لابد أن نرجع إلى إيه؟ إلى ديننا. ربنا قال ولله العزة ولرسول والمؤمنين. فإذا أردنا أن نكون أعزاء فعلينا أن نكون مؤمنين، كما كان عمر يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. كان عمر يقول من أراد أن يكون من أهل هذه الآية فليفي بشرطها. إيش هو الشرط؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه شرط الخيرية. كذلك هو شرط العزة، لما نطيع الله عز وجل ونأتمن بما أمر وننتهي عما عنه نهى وزجر، لما نقيم حدود الله ونطبق شرع الله نكون من الحق، حينئذ يعزنا الله بعزته، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها من الله فإن العزة لله جميعا. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. وبعد أن حذرت السورة من المنافقين وكشفت أسرارهم، ينادي الله تبارك وتعالى على عباد المؤمنين يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، نعم، وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك، وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش ذا الفجر، فكم من فتى أمسى وأشمى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأي خسارة أعظم من خسارة الغافل عن ذكر الله عز وجل؟ أي خسارة أعظم من خسارة الغافل عن ذكر الله عز وجل؟ يقول أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله لابنه وهو يعظه: أي بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا حديث صحيح. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كل سبحان الله وبحمده بنخل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، تقدر تقول في الدقيقة كم مرة سبحان الله وبحمده؟ كل مرة بنخلة. تقدر تقول في الساعة كم مرة سبحان الله وبحمده؟ يبقى كم نخلة تغرس في الساعة بكلمة سبحان الله وبحمده؟ فانظر بقى إلى الساعات التي تقضيها على الفضائيات وعلى النت وعلى الدش وعلى وعلى وعلى، ها؟ وانظر كم خسارتك، كم خسارتك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، فالرزق من الله والمال مال الله، الله هو الذي أعطاك والله هو الذي يأمرك بالنفقة ويعدك عليها الخلف. المال مال الله والرزق رزق الله، أعطاك من فضله وأمرك بالإنفاق ووعدك بالخلف، فلما البخل إذن؟ إذا كان المال ماله وهو يحث على الصدقة ويعد أن يخلف خيرا منها، فلماذا البخل حينئذ؟ وأنفقوا مما رزقناك من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيسمع لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فيشوف بقى كل حاجة على الحقيقة ويصير الغيب عيانا، فيؤمن أنه لا ينفعه من ماله إلا ما قدم، فيقول: ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أنا مش عايز لا سنة ولا سنتين، أجل قريب، فأصدق بس ألحق أطلع صدقة وأكن من الصالحين. قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله، خلاص هي أجال معلومة عند ربنا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيا أيها العاقل اغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وتزود تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش ذا الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسدت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حين من الدهر. ما من أحد يأتيه الموت إلا وسأل الله الرجعة، صالحا أو غير صالح، مؤمنا أو كافرا، كل واحد بيجي الموت بيسأل الله الرجعة. هكذا قال ابن عباس: ما من آدمي يموت إلا وسأل الله الرجعة. قالوا: اتق الله يا ابن عباس، هذا في الكافر، هذا في الكافر مش المؤمن. الكافر هو إلا إذا لم يجي الموت بيسأل الرجعة، أما المؤمن بيسألش. قال: أدلكم على ذلك من القرآن: يا أيها الذين أمنوا. وبعدين قال: وأنفقوا وأنفقوا. خد بالك، يبقى مين اللي بيقول بقى رب ارجعون؟ المؤمن والكافر. الكافر بيقول ارجعون عشان يتدارك ما فات، والمؤمن بيقول ارجعون عشان ايه؟ يستزيد من الصالحات، عشان يستزيد من الرجعة. فأجبت إليها، فاغتنم حياتك قبل أن يجيئك الموت حقيقة فتسأل الرجعة فلا تجاب إليها. كان بعض الصالحين حفر له قبرا بجوار البيت، وكان كل ليلة ينزل يخش في القبر ده وينام على جنبه اليمين مستقبل قبلة على هيئة الميت شوية كده في التربة اللي حفرها بنفسه. وبعد ما ينام شوية يقول يا نفس، يطلع من التربة يقول يا نفس: ها أنت نزلت ثم خرجت، فاعملي لساعة تنزلين فيها فلا تخرجين. أنا دلوقتي بخش التربة بطلع اهو لوحدي صاحي حي لسه، بخش التربة بطلع، هتيجي يا نفس عليك ساعة تنزلي ما تيجيش هتطلعي تاني. ولذلك كان يزيد الرقاشي رحمه الله يكثر من ذكر الموت ويقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا يرضي عنك ربك بعد الموت؟ يا أيها الإنسان، إذا مت وأنت تارك للصلاة من ذا الذي يصلي عنك؟ وإذا مت وعليك صوم من رمضان من ذا الذي يصومه عنك؟ وإذا مت والله ساخط عليك فمن ذا الذي يرضيه عنك؟ فاغتنموا، اغتنموا الحياة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من أصحاب الجنة الفائزين بمنه وكرمه وجوده ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.